وأن تقتدي فيه برسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه. العمل الحسن هو العمل الصالح، فعملك في بيتك وإشرافك على أبنائك وزوجك وأهلك إذا اتبعت فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت محسنا، وإذا أخلصت في هذا العمل لله رب العالمين أيضا كنت محسنا. فمعاملة الرجل لأهل بيته معاملة حسنة طيبة صالحة كما جاء في كتاب الله وعلى لسان رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، هذا العمل سيعطيك الله عليه أجرا زائدا. تعامل مع زوجك معاملة حسنة، لقد كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كان صلى الله عليه وسلم يكون في مهنة أهله، ومعنى في مهنة أهله أنه كان إذا احتاج إليه أهله في أمر من أمور البيت الرسول عليه الصلاة والسلام القدوة والأسوة للبشرية جمعاء يكون في مهنة أهله، إذا احتاج أهله إلى مساعدة في داخل البيت كان يقوم بها. فإذا ما أذن المؤذن للصلاة الله أكبر الله أكبر لبس ثوبه وخرج كأنه لا يعرف منا أحد. هذا هو هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، يكون في مهنة أهله حتى إذا ما أذن المؤذن للصلاة خرج بعد أن يأخذ ثوبه للصلاة ثوب نظيف. الثوب النظيف لابد أن احنا نهيئه للمسجد. أنت عندما تريد أن تقابل رئيسا من الرؤساء أو مديرا من المدراء أو تذهب إلى مؤسسة من المؤسسات تأخذ أجمل ثيابك، عليك أن تأخذ أجمل ثيابك عندما تأتي إلى بيت الله في يوم الجمعة أو في سائر الصلوات. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، والزينة اللي هي الثياب الطيبة الثياب النظيفة، هذا إعداد. كان صلى الله عليه وسلم يكون في مهنة أهله حتى إذا ما أذن المؤذن للصلاة لبس ثوبه وخرج كأنه لا يعرف منا أحد صلوات الله وسلامه عليه. يحسن إلى أهله، هذا هو هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، يحسن إلى زوجه يحسن إلى أولاده. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ما كان أحد أشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم من ابنته فاطمة، كانت تقلد أباها في أي شيء، كانت إذا جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهي زوج علي بن أبي طالب ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم وأم الحسنين الزهراء فاطمة، كانت إذا قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته كان يقوم لها أبوها يقوم لها الرسول صلى الله عليه وسلم. فالحديث صحيح البخاري، لما نيجي في وقت من الأوقات نقوم لمن يقدم علينا يقول لك يا أخي لا تقوم يا أخي، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقوم لابنته ثم يصافحها بيديه ثم يقبلها في جبينها جبين الجبهة ثم يجلسها في مكانه، حديث صحيح البخاري. يقوم من مكانه ويجلسها. فإذا ما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ابنته فاطمة في بيتها كانت تقوم له وتصافحه بيديها وتقبل أباها في جبينه وتجلسها في مكانه في مكانها. عظمة هذه التربية، تربية الإسلام، التربية التي يعبون علينا عندما نقول للمسلمين ربوا أبناءكم على حب الله وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحب الوالدين وحب القرآن وحب المسلمين وحب الجنة. عندما نقول ذلك يعيب علينا أعداء الإسلام ويقولون أنتم تربون أبناءكم على الإرهاب. إرهاب. أصبح التعليم الإيماني والتوجيه الرباني والاقتداء النبوي بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم أصبح على خطر. ما كان أحد أشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم من ابنته فاطمة. هكذا تربية الأبناء. يا أتباع محمد عليه الصلاة والسلام، أبناؤنا في الأيام المقبلة انتهوا من اختباراتهم وامتحاناتهم وستكون العطلة وهناك فراغ، والفراغ قاتل والمال متوفر والخيرات كثيرة، وكما يقول ذلك الحكيم إن الشباب والفراغ والجدع، يعني الغنى، الشباب والفراغ والجدع الغنى مفسدة للمرء أي مفسدة. حكمة خذوها يا أولياء أمور المسلمين، خذوها يا آباء الأبناء، ربوا أبناءكم واعلموا تماما أن حرصكم على أبنائكم لكم فيه خير لو أحسنتم توجيههم التوجيه الحسن. ويسعدني أن هذه الدولة فيها مراكز صيفية نعيد نلقي فيها محاضرة للشباب، وجدتهم يأخذونهم من أول النهار إلى آخره في نشاط دائم ومستمر، يقضون أوقاتهم إن في قراءة أو في تربية رياضية أو في حفظ لقرآن الله عز وجل. يحفظوا جزء من القرآن في الصيف، جزء فقط في خير وبركة على أبناء المسلمين. يقول صلى الله عليه وسلم: من حفظ آية من كتاب الله وظن أن في الناس من هو خير منه فقد حقر ما عند الله عز وجل. طب يحفظ جزء أو جزئين في الصيف، أنشطة صيفية، سباحة ورياضة، نستغرق جهد الشباب في النافع لا في الضار. وعندما يأتي وقت الصلاة يأخذونهم إلى الصلاة. عظيم، رقي، سمو، تربية للذين أحسنوا تربية الأجيال، أحسنوا العمل، الإحسان في التجارة، أن يكون التاجر أمينا في تجارته. الإحسان يستغرق كل شيء في حياة المسلم. إحسان التاجر الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين يوم القيامة، هيكون في الجنة التاجر الأمين. التاجر الأمين الذي لا يستورد سلع الأعداء ويرفع منها اللافتة التي عليها ثم يضع لافتة أخرى حتى يروج في العتب. التاجر الأمين مع النبيين اللي ما يغشش، التاجر الذي لا يغش. أمة أعطاها الإسلام العظيم دستورا هائلا يغنيها ويقويها ويجعلها خير أمة أخرجت للناس بحق وصدق. فالزوج الرجل في بيته امين وراع ومسؤول عن رعيته، والمرأة ايضا امينة وراعية ومسؤولة عن رعيتها. كل ده عمل للذين احسنوا، يحسن الزوج وتحسن الزوجة، ويحسن الابناء يحسنون معاملة الاباء، وبالوالدين احسانا احسانه. ثم بالاسرة الصغيرة ثم الاسرة الكبيرة، يحسن الانسان في معاملة الاخرين في لقائهم. عجيب ان ترى شخصا ثم تلقي عليه السلام الذي هو تحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شير لك كده ده يعني مش عايز ينطق، ده انت ليك يا اخي في الرد بالسلام، رد السلام، واذا حييتم بتحية فحيوا باحسن منها او ردوها، ان الله كان على كل شيء حسيبا، هيحاسبك هيديلك حساب. اللفظ تنطقه لا يعني ما يستاهلش ان انا ارد عليه بالاشاره كده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، انتهى. معامله الاخرين فن. لقد كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحسن معامله حتى الذين لم يدخلوا في الاسلام بعد. يدخل عليه عدي بن حاتم الطائي بعد ان قالت له اخته اذهب، سفانة قالت له اذهب الى محمد واجلس امامه وتعلم منه واسمع اليه. فلما ذهب ودخل على الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول صلوات الله وسلامه عليه قام، عرف ان ده ابن عدي بن حاتم الطائي، قام اليه واجلسه على وسادته. وهو ده بعد ما دخل سأل، سمع الرسول يقرأ: اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون. فسمع الآية قال: يا رسول الله ما عبدناهم. فكر ان العبادة ايه؟ ان العبادة اللي هي ركوع وسجود فقط. فصحح له الرسول صلى الله عليه وسلم في الزيارة، في اول زيارة بعد ما ايه؟ بعد ما اكرمه اجلسه واسمعه، قال: ما عبدناهم. فقال: الم يكونوا، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الم يكونوا يحللون لكم ويحرمون عليكم فتطيعونهم؟ يعني العبادة التحليل والتحريم. الربا حرام، اذا جاء واحد وقال ان الربا حلال واتبعناه يبقى عبدناه من دون الله. الخمر حرام، اذا جاء واحد وقال والله الخمر دي يعني قليل من الخمر يصلح المعدة، نقول له: اخي انتم اعلم ام الله؟ فهم كانوا عندهم هذا الامر، كانوا يسمعون من احبارهم ورهبانهم اشياء فيطيعونهم، والاشياء دي ربما ان تكون حراما واحبارهم يجعلونها حلالا فيطيعونهم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الم يكونوا يحللون لكم ويحرمون عليكم فتطيعونهم؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتكم اياهم. دي العبادة، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا، اللي هو الاله الواحد هو الذي ينبغي ان يطاع فقط، اذا امر بامر نطيع، واذا نهى عن نهي نقول سمعنا واطعنا. اقول كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتعامل حتى بالحسنى مع الاعداء. جاءه احد الذين لم يسلموا ووقف امام الرسول صلى الله عليه وسلم وبعدين اعلن اسلامه في التوّل، قال له: طبعا عايز مال، اريد مالا. قال: اذهب الى هذه الابل التي بين الجبلين، خذ منها ما شئت. ابل موجودة، فذهب الرجل الى قومه يقول لهم: يا قوم اسلموا فان محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. شوف المعاملة، المعاملة للذين احسنوا المعاملة، سواء كانوا في الاسرة مع الابناء مع الازواج مع الاقارب، للذين احسنوا في الحسنى، للذين احسنوا في تجاراتهم، للذين احسنوا في لقاءاتهم، للذين احسنوا في كل شأن من شؤونهم، حتى في اقوالهم. القول ألم يقل رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم: الكلمة الطيبة صدقة. الكلمة الطيبة صدقة. للذين أحسنوا الحسنى، الحسنى اللي هي الجنة، اللهم اجعلنا وإياكم من أهلها. للذين أحسنوا الحسنى الجنة. الجنة يسمع أحد المجاهدين مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو عمير بن الحمام، يسمع الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة يقول: قوموا إلى جنة، واجهوا الأعداء، قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فيقوم عمير بن الحمام ذلك الجندي الصحابي الجليل، يقول: يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض، قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. قال: أجل، جنة عرضها السماوات والأرض. فيرمي، يأخذ ثمرات كنا في قرنه، عنده جلاب كده فيه ثمر، ويرمي بها ويقول: لئن عشت حتى آكل ثمراتي هذه إنها لحياة طويلة. ويرمي بها ويندفع في ساحة الوغى، يريد أن ينال الشهادة حتى يدخل جنة عرضها السماوات والأرض. قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. القول الطيب: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا. القول، القول الحسن هذا أيضا للذين أحسنوا في أقوالهم، في أعمالهم، في لقاءاتهم، في تجاراتهم، في كل شأن من شؤونهم. للذين أحسنوا الحسنى الجنة. عايزين الجنة الإحسان، الإحسان في عمل. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: فإذا قتلتم وانت بتقتل فأحسنوا القتلة، وانت بتقتل كده فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحب أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. يعني يقول لي إيه لما تيجي تقتل عدو، مش الأول تبدأ إيه تضربه في إيديه عشان يتعذب ويقولوا لا، وانما اقتلوا اضربوا ضربة قاتلة. فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة، واذا ذبحتم ده في العدل الاعداء، واذا ذبحتم الحلال اذا تذبح غنم او بقر او تنحر جملا او دجاجة او تذبح دجاجة، يقول لك فاحسنوا الذبحة، وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته. الذبيحة شوف يريحها، ده الاحسان. أرأيتم إلى دين يدعو إلى الإحسان في كل شأن من شؤون الحياة؟ إنه الإسلام العظيم الذي ربى عليه ربنا جل وعلا بقيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ربى عليه الأجيال الأولى السابقة، ربى عليه الصديق أبا بكر والفاروق عمر وذنورين عثمان علي بن ابي طالب الخليفة الرابع رضي الله عنهم وارضاهم جميعا، رب الاسلام العظيم سعد اول من رمى بسهم في الاسلام، رب الاسلام العظيم ام عمارة التي كانت تدافع عن رسول الله، امرأة كانت تحمل السيف في احد وتضرب يمنة ويسرى، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما انظر يمينا او يسارا ارى ام عمارة، فيقول: من يطيق ما تطيقين يا ام عمارة؟ في كل ناحية. والرسول صلى الله عليه وسلم في احد صلوات الله وسلامه عليه. ايها الاحباب، للذين احسنوا الحسنى وزيادة. ايه الزيادة بقى؟ عن علي رضي الله عنه وارضاه، وعن ابي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، وعن عبد الله بن مسعود وسائر الصحابة الذين يرون ان الزيادة هي شأن عظيم عظيم عظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعلها لنا لكم في الاخرة، لنا ولكم في الاخرة الزيادة دي. للذين احسنوا الحسنى ادي الجنة وزيادة. يقول علي رضي الله عنه وارضاه عندما يدخل اهل الجنة في الجنة يقول الله عز وجل: هل رأيتم نعيما مثل نعيم مثل هذا النعيم قط؟ بعت لهم كده ملك. هل رأيتم نعيما مثل هذا النعيم قط؟ عايزين شيء تاني؟ يقول لأهل الجنة كده الله بقى فيه واحد في الدنيا ربنا أعطاه إمارة المسلمين حتى بني آدم أعطاه كل الخير، ولما يجي يعطي الإيه الواحد يقول له أنت عايز تاني عمره ما يقولش، لكن ربنا الله هو الذي يقول لأهل الجنة. دخلوا الجنة خلاص فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فيها الأمان والاطمئنان وهم في الغرفات آمنون. اللهم ارزقنا الغرفات يا رب، اللهم ارزقنا الإيمان والأمان يا رب. احنا مش عايشين في أمان، والله ما عايشين في أمان. كل العالم ده عادي قاعد يصارع في الدنيا واصنعهم. فيقول لهم ربنا ايه؟ هل تريدون شيئا؟ يقول يا رب ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تثقل موازيننا؟ ألم تغفر لنا ذنوبنا؟ احنا مش عايزين حاجة خالص، كل شيء عندنا مش عايزين، خلاص احنا في الجنة دلوقتي. ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تثقل موازيننا؟ ألم تغفر لنا ذنوبنا؟ خلاص نزلية فيكشف الحجاب فلا يرون وجها اعظم منه، فلا يلتفتون الى النعيم وانما ينظرون الى ربهم الرحيم جل وعلا. يكشف الحجاب. يقول الله عز وجل الزيادة هي رؤية الله في الاخرة: وجوه يومئذ ناظرة، اللهم اجعلنا واياكم من اهل هذه الوجوه، الى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة على ترهقها قطرة، وجوه يومئذ باسرة تظن ان يفعل بها فاقرة. التانيين هتنزل بيهم الزوال، اللي بيتأمروا على المسلمين واللي بينهبوا خيرات المسلمين واللي بيغصبوا ارض المسلمين واللي بينتهكوا حرمات المسلمين واللي بيقتلوا المسلمين بدون ذنب وبدون جريرة، والذين يتهمونهم بما ليس فيهم من صور كئيبة وكريهة. هيكون يوم القيامة، اسمعوا القرآن كده: للذين احسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قطر، يعني غبار ده وجوه ناظرة، ولا يرهق وجوههم قطر ولا ذلة. الله ما في الذل اطلاقا. اولئك اصحاب الجنة هم فيها خالدون. نيجي على الجانب الاخر: والذين كسبوا السيئات، اللي كسبوا السيئات ما في الزيادة، شوفوا ربنا: والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها، جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم، كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمة، سواد قطعا من الليل مظلمة، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. دي آيات في سورة يونس. أيها الأحباب الأعزاء، أبناؤكم أمانة في أعناقكم، ربوهم على هدي كتاب الله وربوهم على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإياكم أن يرهبكم أو يخيفكم ما يوجه إلى المسلمين من تهم أو إهانات. فالمسلم هو المسلم، لا يعرف قوة، لا يعرف إرهابا، ولا يعرف ذلا ولا خضوعا إلا لله عز وجل، يخضع لله ويذل أعناق عنقه لله. لا تنحني هامات المسلمين ولا تذل رقابهم إلا للخالق البارئ جل وعلا. الركوع لله والخضوع لله. احذروا أن تهملوا تربية الأبناء، فإن الثمرة عندما نتركها للشياطين فإنها لا تثمر ولا تنفع. وإذا ما جنى وإذا ما حاول الزارع أن يحوط ثمرته بسقي حسن وبماء طيب وبرعاية كريمة وليس هناك سقي حسن ونبت طيب ورعاية حميدة أفضل من كلام الله ومن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا ما فعلنا هذا نجني أجيالا طيبة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في أبنائنا وأبنائكم وأبناء المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. أيها الإخوة الأحباب، الآيات التي تحدثنا عنها من سورة يونس وقبل هذه الآيات يذكر ربنا جل وعلا أن الذي يصرف الناس عن الحسنى وعن الخير إنما هو افتتانهم في الدنيا، وضرب بها مثل كده: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام. شوفوا العظم، شوفوا النبات بيأكل الناس وبيأكل الأنعام، مما يأكل الناس والأنعام، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت الأرض الآن تكنولوجيا ومعلومات ونظم معلومات وعندنا امكانيات هائله وعندنا كذا ونحن قادرون ان نفعل كذا وكذا. شوف القران، شوف عشان تعرفوا كده: حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وظن اهلها انهم قادرون عليها اتاها امرنا ليلا او نهارا لا امر غرب ولا امر شرق ولا امر شرون ولا انصار شرون ولا اضعاف شرون، الامر لله. اسمعوا: حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وظن اهلها انهم قادرون عليها اتاها امرنا امر الله عز وجل ليلا او نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالامس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. اللي عندهم فكر وعندهم عقل، لا تغرنكم هذه الصور التي تعرض على أسماعكم وأبصاركم وأسماع أبنائكم وأجيالكم، وثقوا أن الأمر أولا وأخيرا هو أمر الله سبحانه وتعالى. أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. طب والمخرج ايه؟ اسمعوا الآية كده: والله يدعو إلى دار السلام. اللهم اهدنا إلى دار السلام يا رب. دار السلام الجنة. اللهم اهدنا إلى دار السلام. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء الى صراط مستقيم. اللهم اجعلنا واياكم ممن يهديهم الله عز وجل الى صراط مستقيم. ايها الاخوة المسلمون، هذه ايات كلها مرتبطة ببعضها. سورة يونس: عيشوا مع القرآن تسعدوا، ربوا اجيالكم على القرآن تجنون اجيالا قوية تواجه الكفار ولا ترهب اي قوة على ظهر هذه الارض، لانهم تربوا على مائدة القرآن الكريم وعلى هدي الرسول العظيم محمد صلى الله عليه وسلم. لو ربينا اجيالنا على هذا النحو لجنينا اطفالا يقفون في وجه الاعداء لا ترهبهم التهديدات ولا تغريهم المغريات. واذكر حادثة ربما تكون ختاما للقائنا هذا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما نسمع وما نعلم. وقعت سرية من سرايا المسلمين أسرى في يد الروم في وقت سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، لما كان خليفة المسلمين. وهذه السرية كان على رأسها، لأنهم السرايا بيبقى فيه عندهم إمارة، أما يجوا يقعوا في القصر ما في حد يتكلم إلا واحد فقط المسؤول بتاعه. فكان مسؤولهم عبد الله ابن حذافة السهمي. فلما تكلم ملك الروم لم يتكلم إلا عبد الله ابن حذافة السهمي أمامه يسأل يجاوبه، فعرف ان هو ده الايه الرأس، ناس مهذبين ومؤدبين ومتربين، لهم امارة. علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كنتم ثلاثة سأمروا عليكم احدكم. امير السرية. فلما تحدث معه ملك الروم قال لو اغريته واخذته الى صفي اكون كسبت شيء جميل، استطيع من خلال كسب هذا ان اهزم عمر بن الخطاب في المدينة المنورة. يعني واحد صحابي من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم يسيب دينه، يبقى ده مش هزيمة، دي مصيبة وكارثة، هزيمة. فعبد الله بن حذافة السهمي بعد ما تحدث مع ملك الروم قال له ملك الروم ايها الامير اعرض عليك عرضا. قال تعرض ماذا؟ قال اعرض عليك ان تترك دينك وتدخل معي في ديني انا. على اي شيء تطلب مني هذا الطلب؟ قال اشركك، لانه عبد الله بن حذافة السهمي وجد فيه عقلية ممتازة، بني ادم لا يتلعثم ولا هو خايف من ايه، من انه وقع في القصر، لانه في بيعة مع الله، هو جندي من جنود الله. فقال له تدخل معي في ديني واشركك، اجعلك مستشار في المملكة بتاعتي، انت مسؤول، ده انت عقلية ممتازة، واشركك في ملكي وازوجك ابنتي. يا سلام، ده اغراء جميل جدا. واحد في القصر بقى، لو واحد في جوانتنامو دلوقتي يجيله بوش يقول له تعال هطلعك واعمل كذا، مش من غلب اللي هم شايفينه ده، لا ده مسلم، ده صحابي جليل، عمل ايه؟ فقال له ايها الملك، قدام الرعية بتاعته بقى الرعية، ايها الملك. قال نعم. قال والله لو اعطيتني كل مملكتي على ان اترك دين محمد صلى الله عليه وسلم ما ترك. احس الملك بالهزيمة فين؟ في بلده ومن غريب واسير. فقال اعرضوا، خذوا هذا واربطوه في سارية وصوبوا اليه السهام، ثم اوعد الى من يصوبون السهام اليه. احنا بقول اذا قتلتم فاحسنوا القتلة، لا هو الاول عايز يعذبه، لما بتعذبه دلوقتي لازم يتعذب الاول. الله يعذبهم كما يعذبون المسلمين يا رب، اللهم عذبهم كما يعذبون المسلمين، اللهم عذبهم بايديهم كما هم يعذبون المسلمين. اسمعهم كده. فقال لهم ايه؟ قال لهم ما تقتلوهوش، بس صوبوا ليه كده، ارموا السهم فوق راسه وارموه بجوار صدغه اليمين والشمال وتحوه وناحيه خاصرتين عشان ترهبوه. قعدوا يصوبوا عليه، قال له انت ايه رايك نفكك وتدخل معانا؟ يقول له لن اترك دين محمد صلى الله عليه وسلم. فراح جاب ما يشبه الكره من النحاس وملاها نار حتى احمرت، واتي باسير من اسرى المسلمين اللي هم في القصر ورمى به على هذه الكره، فذاب شحمه ولحمه وعظمه في الحال من النار. عبد الله بن حذافه السهمي مربوط هنا وقاعد يبص كده، فبكى، فظن الملك انه نال منه بالتهديد ده، نال منه، قال له سبت خايف من الموت؟ انا لسه عندي العفو ممكن. قال له لا ايها الملك والله لا ابكي لانني اخاف من الموت. قال له ما بتبكي ليه؟ كله بيسمع، كل الرعيه بتستعد الملك بتسمع في الغربه. قال لماذا تبكي اذا؟ قال ابكي لان الله اعطاني نفسا واحده هي نفس واحدة. وكنت اود ان يمن الله علي بعدد شعر جسمي نفوسا فتموت نفسا نفسا على هذا المستوى ولا اترك دين محمد صلى الله عليه وسلم. هزيمة للملك هزائم متوالية كده. فقال لهم خذوه ويسجنوه وامنعوا عنه الطعام والشراب. منعوا عنه الطعام والشراب فترة وبعدين قدموا له الخمر والخنزير عشان ياكل بعد فترة كده. خمر وخنزير وراحوا حطوا الخمر والخنزير واغلقوا عليه الباب. بعد فترة اخرى فتح الملك والبطانة بتاعته وجدوه قال له لماذا لم تأكل؟ قال له ايها الملك والله اني لاعلم من ديني ان عندي رخصة. رخصة ان اشرب الخمر اذا كنت ظمآنا او اكل الخنزير اذا كنت جوعانا لكنني والله لا اشمتك فيه ابدا ولن اكل ولن اشرب خمر. فقال له لهم اخرجوه تخرج ونصرفك انهدم عدة هزائم تخرج ونصرفك من هنا على ان تقبل رأسي. قال له اجل بشرط. قال له الشرط؟ قال اقبل رأسك على ان تعفو عني تفرج عني وتفرج عن زملائي في الأرض لان الدين الذي علمني اياه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. اذا اردت انا هقبل رأسك بشرط ان تعفو عني وعن اخواني في الأرض. فقال له اعطيك ما تريد. فقبل رأس الملك وعفى عنهم. كان شريف، كان ملك شريف، ما كانش غبي زي الاغبياء الموجودين الان اعداء الاسلام. اعداء الاسلام الان الاكاذيب حج عندهم والاضاليل حج عندهم. فعفى عنه. وعندما ذهب ووصل السرية الى امير المؤمنين عمر رضي الله عنه وارضاه سمع منهم قال قبل ان ترجعوا الى دياركم قال للمسلمين كلهم حق لكل مسلم ان يقبل رأس عبد الله بن حذافة السهمي وانا اول من يقبل رأسه لانه حافظ على الاسلام في الغربة. ايها الاخوة الاحباب هذه صورة تستطيع ان نكررها لو ربينا اجيالنا على قيم الاسلام ومثل الاسلام وتعاليم الاسلام ومنهج الاسلام وسيرة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وسيرة الاسلاف والاصحاب من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد للإسلام مجده وأن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقهم إلى كل خير ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فخلص البلاد والعباد من شره يا رب العالمين. واجعل بلدك هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن توفق رئيس هذه البلاد وأن توفق كل راع من رعاة المسلمين الذين يعملون على رفع رايتك ونشر دينك في الأرض يا رب العالمين. اللهم وفق رئيس هذه البلاد واحفظه من كل شر ومن كل فساد واجعله لسان حق وصدق وعز ونصر وتمكين للإسلام والمسلمين في هذا البلد وفي سائر بلاد المسلمين. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم عن صحابة رسول الله أجمعين وعن الخلفاء الراشدين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وأقم الصلاة.